نعم. جزاك الله خيرا شيخنا. شيخ السائل يقول: من أصيب بعين في شعره ما هو علاجه بارك الله فيكم؟ هي العين طاقة سلبية ودخلت على بصيلة الشعر، جيد، فتستطيع دهان الرأس مثلا بزيت مرقي، الاغتسال، شرب الماء المرقي لكي تخفف من وقع هذه الطاقة السلبية، لكي تخفف من وقع هذه الطاقة السلبية. نصحك بالاغتسال، نصحك بالجلوس في ماء وملح ليعم كافة الجسد. هذا والله أعلم.